مودتكم يا أهل البيت أجر الحبيب محمد علينا فآمنا بذاك وصدقنا وعهدكم المأخوذ في الذر لم نقل لآخذه كلا أو أنا نزوركم يا سيدنا الحسين نزوركم سعيا على الأقدام وقل لحقكم لو أن على أحداقنا لكم زورنا وأنتم لنا نعم التجارة يا أعظم وأغلى وأثمن تجارة وحبكم لنا أعظم تجارة وأغلى وأثمن تجارة وأن موازين الخلائق يوم العرض وأن موازين الخلائق يوم العرض حبكم فأثقلهم وأسعدهم فأسعدهم من كان أثقلهم وزنا مدد يا مولانا يا حسين مدد يا أبو زين العابدين مدد يا مولانا يا حسين مدد يا أبو زين العابدين مدد مدد مدد مدد مدد يا مولانا يا حسين مدد يا مولانا يا حسين مدد يا أبو زين العابدين مدد يا مولانا يا حسين مدد يا أبو زين العابدين حديث لجدك طمني بذكره أفضل متهني أنا من حسن وحسن مني أنا من حسن وحسن مني أنا من حسن وحسن مني أنا من حسن وحسن مني أنا من حسن وحسن مني حسن وحسن مني أنا من حسن وحسن مني أنا من حسن وحسن مني مين ده اللي زيك يا حسن مين يا ابن بنت رسول الله مدد مدد مدد مدد مدد يا مولانا يا حسين مدد يا مولانا يا حسين مدد يا أبو زين العابدين مدد يا مولانا يا حسين مدد يا أبو زين العابدين مدد مدد مدد مدد مدد يا مولانا يا حسين شهيد وسيد الشهداء العاشقين هم السعداء سيد وسيد الشهداء والعاشقين هم السعداء والمنكرين هم البعداء والمنكرين هم البعداء عالية المقام نظرة يا قدرة المقام يا إمام علي باب العلوم نظرة يا غالي عالي المقام يا إمام علي يا أهل الرضا انظروا حالي يا أهل الرضا انظروا حالي يا أهل الرضا انظروا حالي يا أهل الرضا انظروا حالي يا آل بيت رسول الله مدد مدد مدد مدد مدد يا مولانا يا حسين مدد يا مولانا يا حسين مدد يا أبو زين العابدين مدد يا مولانا يا حسين مدد يا أبو زين العابدين مدد مدد مدد مدد مدد يا مولانا.